السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لازم اسمع في جهازي، وكل بلاد ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا قد اخذنا فيما مضى من صحيح الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل اليه من اول كتاب الى ان وصلنا الى اثناء كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زمان مضى علي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أقع مغشيا علي ما بين منبري وبيت عائشة رضي الله عنها عدة مرات، فيجوز جاء ضيف ويظن أني مجنون، وما بجنون إلا الجوع. هذا مضى علي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يسرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلال رضي الله عنه فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والشاهد من حديث أبي هريرة: منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وبيت عائشة، هذه من مآثر المدينة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، سأله سائل فقال: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا أني يعني قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدت من صغري، كصغير يعني. أتى العالم الذين دار كثير من الصلت، هذا الدار، هذه الدار لم تبنى إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حينما يحدث ابن عباس كان موجودة ويشير إليها. قال: هناك خطب الناس فوعظ الناس وأمر النساء بالصدقة، فجعلت المرأة تلك فرصها وسخابها، وجعل البلال يأخذ بثوبه ثم يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصبه عنده. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي غباء ماشيا وراكبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا، يعني فيه مشروعية زيارة قباء من المدينة إلى قباء، وهذا أيضا يعني من المآثر قباء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ادفني مع صواحلي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. يعني هذا في آخر حياتها، وكانت أول إذا سئلت من ذلك تمنع، قالت: أنا أدفن في هذا المكان الذي جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت معدة لنفسها. ففي آخر حياتها أوصت ابن أخيها عبد الله بن الزبير وقالت: ادفني مع صواحبي مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، ولا تدفني في الحجرة لأني أخشى أن أزكى. هذا تواضع منها. وهذا المكان لما ضرب عمر رضي الله عنه ضربه ذلك اللعين، فأرسل إليها عبد الله بن عمر فقال: أنا أتسمح لي أن أدفن إلى جنب صاحبي؟ فقالت وكانت تبكي، فقالت: كنت أعدت لنفسي فاليوم لأوثرنه، فسمحت له فدفن عمر رضي الله عنه في ذلك المكان. وعن هشام عن أبيه أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها: إذني لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة رضي الله عنهم قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان أنه قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليث عن يونس، وبعد العوالي 4 أميال أو 3. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر يذهب إلى العوالي، وبعد العوالي 3 أميال أو قريبا من ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد أنه قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنهما يقول: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد، يعني مد كان ناقص من هذا فزيد عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأهل المدينة، وهذا مآثرهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد. هذا محل الشاهد، حيث تجاء الجنائز، محل الجنازة كان معد في زمن الرسول، هذا هو. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حرم مكة وإنه حرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، يعني هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا من غريب ما جعل الله سبحانه وتعالى الحكمة في بعض مخلوقاته. هذا جبل من التراب والحجارة والشجر، ومع ذلك رزقه الله تعالى يعني عقلا أكبر من عقله من عقول البشر، وهو أنه يحب أهل الله، يحب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهم أعطيه أكبر من خلق الإنسان، فكان يحبه. هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم حرم المدينة ما بين لابتيها، اللابتان تثنية لابة، وهي الأرض ذات حجارة سود، يعني مدينة هكذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاه. وهذا أيضا من المآثر، يعني كان يعني بين المنبر وبين الجدار ممر الشاة قدر ما تمر الشاة، وهذا هو قدر يعني سترة المصلي، قالوا يكون هكذا قدر ممر الشاة، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هناك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني فيه روضة هناك من رياض الجنة، الظاهر أنه على حقيقته وإلا نشاهده، وبعضهم يؤوله ويقول أن من صلى هناك يصل إلى رياض الجنة، لكن الظاهر إبقاؤه على ظاهره أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة بعينها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله رضي الله عنه كان في من سابق. المسابقة بين الخيل سنة من السنة، المسابقة بين الخيل، والخيل المضمرة أو المضمرة هي التي يعني أدبت تأديبا خاصا، وذلك أن تدخل بيتا وتعلف حتى تسمن، فإذا سمنت أدخلوها بيتا مظلما حارا وجللوها بالجل حتى تعرق، فإذا عرقت خرج عرقها وعادت إلى أن تكون يعني غير ضخمة، فإن ذلك يعود قوتها فتكون أقوى ما يكون. هذه مضمرة، وهذه أمدها بعيد، يعني تسابق مسافة طويلة، والتي لم تضمر ما تسابق إلا قليلا، وعبد الله بن عمر كان من سابق فيها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية كلهم عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن المنبر كان موضوعا من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام زمن عمر وإلى الآن، هذا من مآثر المدينة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني السائب بن يزيد رضي الله عنهما أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. هذا أيضا هذا المنبر خطب عليه عثمان أيضا كخطبة عمر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. يعني شاهدوا في دار التي في المدينة، لأننا باب ما كان في المدينة من المآثر من الدور ومن المنبر ومن مصلى ومن كذا ومن كذا، فمن جملة ذلك الدار التي لأنس في المدينة. نعم. وبه إليه قال: حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة أنه قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. يعني هذا الرجل لقي عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه فقال له: تعال تفضل في بيتنا فإني أسقيك شرابا في كأس سقيت به النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في مكان صلى فيه لما جاء بيتي. فانطلق معه فسقاه ثم يعني صلى في ذلك المكان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل: حدثنا علي عمرة في حجة. هذا عمى حجة الوداع، لما نزل بوادي عقيق جاءه جبريل في الوحي في الليل فقال له: صلي في هذا الوادي المبارك، سماه مبارك، وقل عمرة في حجة، حجة في عمرة، يعني أقرن. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم، فحجة النبي صلى الله عليه وسلم قران. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يا لملم، وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ. يعني هذا توقيت المكاني، توقيت المكاني لمن يريد الحج والعمرة من هذه الجهة، فحدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وقال ابن عمر: هذا سمعته منه هذه الأماكن لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة إلى آخره، ولكن لم أسمع أن لأهل اليمن يلملم، حديث آخر من عباس وغيره. ولما ذكروا له العراق قال: العراق ذاك ما كان موجودا. فاختلفوا فيه هل هو بتوقيت عمر أو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، عراق عرق العراق يلملم اليمني، يعني وهكذا يقول شاعرهم، يقول يعني لأهل المدينة ذو الحليفة، وذو الحليفة إيش قال؟ يحرم المدني، عرق العراق يلملم اليمني، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبيني.